على الأرجح بدا قلبي يحس بشي، يدق أسرع إذا شفتك وباقي شوي. أصدق إنك الأقرب لأنفاسي لإحساسي، ويا ليتك لي يا ليتك لي يا ليتك لي. على الأرجح بدا قلبي يحس بشي، يدق أسرع إذا بعطيني املي يمكن اشوفك صدق تتحقق، وابيك تحبني ابيك تحبني ابيك تحبني ممكن. على الارجح بعطي نفسي هالفرصه، وبعطيني املي يمكن اشوفك صدق تتحقق، وابيك تحبني أبيك تحبني أبيك تحبني ممكن. أرجح بدا قلبي يحس بشي، يدق أسرع إذا شفتك باقي شوي. أصدق إنك الأقرب لأنفاسي لإحساسي، يا ليتك لي تشوفك بعيني. ياخي تجنن ياخي تجنن ياخي تجنن تجنن. على الأرجح أنا متعشى بنيلة، فبالتالي إذا أمكن أبيك تشوفك بعيني. ياخي تجنن ياخي تجنن ياخي تجنن.